بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك سيدي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ورحمة الله وبركاته. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لعيني مذ أضاء سنا هداك، نظرت فلم أجد إلا سناك، ولما لم أجد حسنا سواك تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. رأيت القلب لا يكفيك حبا، رأيت القلب لا يحويك حبا، فصرت بأجمعي لهواك قلبا، وحقك ما طلبت سواك إرضا، فلو قطعتني بالدير أربع لما مال الفؤاد إلى سواك. خطب الإمام الحسين سلام الله عليه في مثل هذه الليالي فقال: أما بعد، فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تنكرت وتغيرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوديد. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. محطات الشرف ليلة عاشوراء ومعالم المجد صبيحة عاشوراء كثيرة بكثرة نجوم السماء. حين يقف الواقف يقلب بصره في كبد السماء تحار عينه إلى أي نجم تنظر وكفه إلى أي كوكب تشير. وكذلك حين يقف الواقف أمام سماء المجد في أرض كربلاء أمام ثرى الفضيلة في تلك البقعة المقدسة التي ردد فيها الحسين عليه السلام نظره هذه الليلة وقال: هي والله الأرض التي وعدنيها جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قرب الموعد. هذه المحطات محطات الشرف ومعالم المجد محور حديثنا هذه الليلة، لنطل بإطلالة سريعة ولنطلع اطلاعة يسيرة على جملة من مفاهيم سيد الشهداء سلام الله عليه، من الدروس التي جسدها أبو الشهداء عليه السلام ليلة وصبيحة عاشوراء. كلنا يتساءل في مثل هذه الليلة: لماذا كل هذا التفاعل لا في هذه الأرض المباركة فقط، وإنما في هذه الليلة ليلة عاشوراء يشعر الكل أن هنالك تفاعلا وتجاوبا في مختلف أنحاء الدنيا مع صوت صدر عام 61 للهجرة ونحن في عام 1413؟ قبل 13 قرنا وقرابة النصف قرن صدر صوت صرخة حق من حنجرة أبي الشهداء روحي له الفداء، وهي تقول: ألا هل من ناصر ينصرنه؟ وإذا بكل هذه القرون وإذا بكل تلكم الأجيال وإذا بكل تلك البقاع تتجاوب مع الحسين عليه السلام. كم صرخة شهدها التأريخ وكم صيحة وعتها أذن الدنيا ولكن لم تهز أعماق التأريخ كما هزتها صيحة الحسين عليه السلام التي هي تجسيد لصيحة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتساءل جميعا: ما هو القبس الذي رفعه الحسين عليه السلام في عاشوراء؟ وما ذلك الدستور المقدس لسعادة الإنسانية ولضمان كرامة الإنسان ولصيانة القيم والمبادئ الذي سجله الحسين عليه السلام في عاشوراء بقلم نحره الشريف وعلى قرطاس تراب كربلاء؟ جئنا هذه الليلة جميعا، هذا جواب سؤالكم وسؤال كل من يسأل لماذا هذا التفاعل؟ لماذا هذا التجاوب؟ لماذا هذه المنتديات الكريمة والمجامع الطاهرة التي تغلي بالولاء هذه الليلة لسيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة وريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب أن الحسين عليه السلام ويملأ الفم ذكره واسمه قد سجل لنا بقلم نحره المقدس على قرطاس ترطف الطاهر جملة مفاهيم الإسلام، جملة الأحكام، جملة الخطوط العامة التي تهم الفرد والمجتمع لصلاح أمر دينهم ودنياهم وأخراهم. إن الذي يطبق أطروحة الحسين، إن الذي ينفذ بنود ومواد دستور الحسين عليه السلام لا شك أنه ناج في الدنيا والآخرة، هو السعيد في الدنيا والآخرة، وهو الحر في الدنيا والآخرة. وذلك شعار أبي الشهداء حين قال للحر الرياحي لما انتقل من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق ومن الجور إلى العدل، قال له: أنت الحر كما سمتك أمك، أنت الحر في الدنيا والسعيد في الآخرة. جئناك أبا عبد الله هذه الليلة لنكون الأحرار السعداء. وهل تنشد الإنسانية على مدى مسيرتها الطويلة على مدار الدنيا إلا الحرية والسعادة؟ لو سألتم أنفسكم وسألت الدنيا نفسها ماذا تنشدون، أينشد أحدكم سوى الحرية والسعادة في الدارين؟ بلى والله، ذلك هو مطلوب الإنسانية. الحسين عليه السلام يرسم لنا هذه الصورة الرائعة ويقول أن من كان ينشد الحرية والسعادة فعليه بهذا الدرب المقدس الذي شققته بتضحياتي وتضحيات أهل بيتي صلوات الله عليهم. ورسمت للأجيال حين يلزها عنك السرى ويضيق منها المهرب جثث الضحايا من بنيك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. ما الذي نجد هذه الليلة في محطات الشرف ومعالم المجد في عاشوراء؟ أولا، أول محطة وأول معلم من معالم المجد والشرف في عاشوراء أن الحسين عليه السلام علم الإنسانية الطريق المناسب، الطريق الناجح لنيل الحقوق والمطالب. علمنا الحسين عليه السلام أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، هذا مفهوم في العمل الاجتماعي، هذا مفهوم لتحقيق كرامة الإنسانية. الأمة التي تنشد حقوقها عليها أن تأخذ حقوقها، أن تطالب بحقوقها. علمنا الحسين أن الحقوق تؤخذ عن طريق التضحيات، عن طريق الفداء والعطاء، وذلك استنادا إلى قول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكما يقول الأديب: لا يسلم الشرف الأثيل من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. هذه المحطة الأولى، المعلم الأول، علمنا الحسين في عاشوراء أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وإنما تؤخذ بسعي، إنما تؤخذ بتضحيات وفداء وعطاء في سبيل الله. صلوا على محمد وآل محمد. وعلمنا الحسين عليه السلام في عاشوراء ثانيا أن نكون أحرارا في دنيانا وأن لا نرضخ للذل والضي والاستكبار وأن لا نستسلم لقوى الكفر العالمي على اختلافها. فإن الله وعد المؤمنين بالنصر ولن يخلف الله وعده ولن يكذب الله ميعاده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أين نتلمسوا هذه المحطة الثانية من محطات الشرف في عاشوراء؟ نتلمسها في قول قائد عباة الرين: كونوا أحرارا في دنياكم، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. وثالثا من محطات الشرف في عاشوراء أن الحسين عليه السلام علمنا مفهوم الحياة بمعناه الحقيقي، وأن الحياة هي الحياة المعنوية التي تتمثل بحفظ القيم والمبادئ والذكر الخالد، وأن الحياة الحقيقية للشهداء هي حياة خطهم الأصيل. حينما نتساءل هذا اليوم ونقول أن الحسين عليه السلام حي أم ميت، لا يتجاسر منصف في الدنيا حتى لو لم يكن مسلما أن يقول أن الحسين ميت أبدا. الحسين من الناحية الجسدية قتل، ولكن فكر الحسين يعيش. هذه الحيوية التي فيكم هي حياة الحسين، الحيوية التي في الدنيا هي حياة الحسين، تتجلى حياة الحسين في كل هذا التفاعل وفي هذا الكيان المقدس الذي يقف اليوم بوجه الكفر العالمي. وأنتم تعلمون وترون بأمهات أعينكم أن الكيان الوحيد الذي يقف اليوم بوجه الكفر العالمي هو عبارة عن الكيان الذي يحمل صرخة سيد الشهداء سلام الله عليه. هل غير الحسين والحسينيين في هذا العصر يقفون بوجه الكفر العالمي؟ سائلوا أنفسكم، ارجعوا إلى واقع الحال الذي تعيشه الأمة الإسلامية وناشدوا أنفسكم وقولوا لها: لو تصفحنا صفحات التاريخ المعاصر لنرى أي كيان وأي خط استطاع بجرأة أن يقول لقوى الكفر أنك مجرمة وأنك معتدية. الكل جاملوا، الكل داهنوا، الكل صانعوا إلا ذلك الخط الأصيل الحسيني الذي يؤمن بمبادئ الحسين عليه السلام ويسير في درب الحسين عليه السلام، والكل يعرف الخط الأصيل الذي يحمل هتاف الحسين وصرخة الحسين عليه السلام. ولذلك فإن الكفر العالمي لا يخاف إلا من الحسين عليه السلام في هذا العصر. لماذا؟ لأن الحسين عليه السلام هو الصدى الأمين وهو الصورة الصادقة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اليوم بحاجة إلى موقف محمد صلى الله عليه وآله. نحن اليوم بحاجة إلى رجل يقول للدنيا، يقول لأعداء الإسلام، يقول للكفر: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعلت. نحتاج إلى رجل يقول هذه القولة، لا أن نكون راضخين مستسلمين أذلاء ليست لنا كرامة وما أكرم قوم وما عز قوم سحقت مبادئهم وهم أحياء وديست كرامتهم وهم أحياء وهتكت قيمهم وهم أحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ما غزي قوم كما يقول علي عليه السلام في عقر دارهم إلا ذلوا. وقد غزانا الكفر، الكفر غزا بلاد المسلمين بالنظريات الفاسدة وعن طريق الطروحات الفاسدة وعن طريق مختلف الأساليب التي تستهدف تجويب عقيدة الفرد المسلم، تماسك الفرد المسلم، إيمان الفرد المسلم، صلابة الفرد المسلم. إن الكفر يستهدف تجويب صلابتنا حتى نستسلم، ونحن بحاجة إلى رجل كمحمد صلى الله عليه وآله يقول: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما صنعت. والحسين عليه السلام تجسيد لما قاله المصطفى. ماذا يقول الحسين؟ ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. كلمته مقتبسة من كلمة جده صلى الله عليه وآله. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وجدود، وسيدهم رسول الله طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية. نتعلم من الحسين عليه السلام هذه الليلة أن الأمة إذا استهدفت أن تقرر مصيرها فعليها أن تسلك السبيل الذي سلكه الحسين عليه السلام. وبتعبير آخر، أن من محطات الشرف في عاشوراء أن نتعلم حق تقرير المصير للأمم التي تنشد الكرامة والسعادة، حتى لا تبقى ذليلة خانعة، كما أنبأ عن ذلك الرسول بقوله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة على قصعتها. قيل: أمن قلة يا رسول الله يوم ذاك؟ قال: لا، عندئذ أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. هذه الليلة نقف على محطة تقرير المصير في عاشوراء. حسين عليه السلام كان يقرر هذا المعنى ويقول للمتقدمين المجاهدين بين يديه صبرا على الموت: يا بني عمومتي، يا أهل بيتي، والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. ويقول عليه السلام: فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترهم. الحسين عليه السلام حينما قال له قائد جيش عمر بن سعد، نائب عمر بن سعد، قال له: لئن قاتلت لتقتلن. قال: وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني وسأقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله؟ هذه الأبيات من صدر الإسلام استشهد بها الحسين عليه السلام: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وقاتل مجرما. أقدم نفسي، لا أريد بقاءها، لتلقى خميسا في الوغى وعرم رما. ثم بيت الشاهد: فإن عشت لم أندم، لأني سأعيش وقد قررت مصيري وقد كسبت كرامتي، وإن مت لم ألم، لا ألام، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. إنما يلام من عاش مرغما خانعا ذليلا. فالمحطة الثالثة هي محطة حق تقرير المصير. والمحطة الرابعة، أو قل أن المحطة الثالثة هي محطة الحياة، والرابعة هي محطة تقرير المصير. وأما المحطة الخامسة التي نقتبسها من أبي الشهداء عليه السلام في عاشوراء، هي عبارة عن أن الحسين عليه السلام علمنا المدلول الحقيقي لمفهوم الصبر، وأن الصبر صبر على مقاومة الضيق وليس صبرا على الضيق. وهذا المعنى يتجلى لنا بوضوح في كتاب الله تعالى حينما تقرأ: اصبروا وصابروا ورابطوا، وحينما تقرأ: كثيرا من الآيات، استقرئوا الآيات، آيات الصبر في القرآن، ستجدون أن معظم آيات الصبر إنما وردت في مورد الجهاد في سبيل الله، وليس في مورد الخنوع للضيم. فالصبر في نظر الإسلام في الدرجة الأولى أنه صبر على مقاومة الضيم، وليس صبرا على الضيم. وقد أثبت لنا الحسين عليه السلام أن الصبر بهذا المعنى، فقال في تعقيبه بعد صلاة الصبح في عاشوراء: إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. والمحطة السادسة من محطات عاشوراء أن الحسين عليه السلام علمنا أيضا في مثل هذه الليلة وصبيحتها مفهوم الزهد الحقيقي. الزهد الحقيقي أن يفنى الإنسان في الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون له مطلوب غيره، وأن تكون نفسه وكل غال ورخيص، كل نفس ونفيس، أن يكون ذلك رخيصا بأزاء ربه، بأزاء معتقده، بأزاء مقدساته. هذا هو الزهد. ليس الزهد اعتزال الموقف الشرعي، ليس الزهد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الزهد هو أن تفنى في أوامر الله، فإذا أمرك المولى بتقديم نفسك في سبيله قدمت نفسك في سبيله. وذلك أبو الشهداء عليه السلام في مثل هذه الليلة. يقول علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: لقد سمعت أبي الحسين في هذه الليلة وقد كان جالسا يصلح سيفه في خيمته وهو يقول: يا دهر أفل لك من خليل، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. يقول: ثم سمعته أعادها مرتين أو ثلاثا، فعلمت أن البلاء قد نزل ولزمت السكوت، وسمعته عمتي زينب عليها السلام، فأقبلت وقالت له: يا خليفة الماضي ويا ثمال الباقي، ما لي أراك تنعى نفسك بهذه الأبيات. قال عليه السلام: أخي زينب، إن أهل السماء لا يبقون، وإن أهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أنا عشقت الرواح إلى الله، أريد الرواح إلى الله، هذا هو الزاهد الحقيقي. ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. عندئذ قالت أبا عبد الله: أتغتصب نفسك اغتصابا على الموت؟ ذلك أشد لكربي وأقرح لقلبي. قال أخي زينب: تعزي بعزاء الله. أخي زينب، إذا رأيتيني على وجه الثرى فلا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي خدا، ولا تدعي بالويل والثبور. الإمام الحسين عليه السلام يوصي عقيلة الطالبيين أن تكون مثالا للصبر، أن تكون مثالا للاستقامة، أن لا تجزع أمام العدو. وقد التزمت زينب عليه السلام بهذه الوصية على الأقل أمام الأعداء، ولعل وصية الحسين أن لا يظهر منها من ذلك شيء أمام العدو، ربما يظهر منها في خيمتها، قد لا يريد الحسين ما يجري لها في خيبتها، إنما يريد أن تكون أمام الجيش، أمام العدو، صابرة جلدة. وفعلا حينما خرجت عليها السلام يوم عاشوراء وأبو عبد الله عليه السلام مطروح على الأرض مليا، خرجت خاطبت الجيش وقالت لهم: أما فيكم مسلم؟ وتلتفت إلى قائد الجيش عمر بن سعد وتقول له: أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ وخطبتها في الكوفة وخطبتها في الشام آية من آيات الصمود والجهاد ومن آيات البلاغة. انظر تلك الخطبتين تجد فيهما العجب العجاب من البلاغة من جهة، ومن المفاهيم الإسلامية العالية من جهة، ومن الصبر والاستقامة. رغم أنها امرأة تكلى فاقدة كبيرة السن، أجهدتها الأحداث المريرة. زينب كانت عند حسن ظن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فالحسين عليه السلام كان قد أعرب لنا بكلمته السابقة عن أنه زاهد حقيقي، حينما سار إلى الله وطلب الرحيل إلى الله عز وجل، وليس حتف أنفه، وإنما كان ذلك قتلا بالسيف. فلقد آثر أن يقتل هو ومن معه من أجل الصحوة الإسلامية، من أجل إيقاظ الضمير الديني، لكي يقول للظالمين والطغاة: كفوا، وأننا موجودون، وأن كلمة الحق وأن موقف الحق له أصحاب ولها رجال. فالحسين عليه السلام إذن هو الإنسان الزاهد الحقيقي بتمام المعنى. يقول بعض جنود عمر بن سعد في مثل هذه الليلة، يقول: طفت حول مخيم الحسين بن علي عليهما السلام، فسمعت له ولأهل بيته دويا كدوي النحل من كثرة المناجاة والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار. كان الحسين عليه السلام أحيا هذه الليلة بالعبادة، كان بين قائم وقاعد وراكع وساجد. ولهذا يقول السيد حيدر في قصيدته الرائعة: سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرار. فالحسين عليه السلام إذن هو الإنسان الذي عرفنا حقيقة حب الله عز وجل، وحقيقة الفناء في الله، وأن الفناء في الله هو الزهد الحقيقي، وليس الزهد الكاذب الذي تذرع به مسروق بن الأجدع، أو تذرع به فلان وفلان من وعاظ الجبابرة الذين كانوا يتذرعون بالزهد الكاذب ليكونوا ساكتين عن الحق. الحسين عليه السلام لم يتذرع بالزهد ليسكت عن الحق، بل نطق الحسين عليه السلام وقال قولة الحق وتحمل ما تحمل من أجل تلك الكلمة. ومعلم آخر من معالم الشرف في ليلة عاشوراء عبارة عن قوة اليقين في معسكر الحسين عليه السلام. أي يقين تجلى في ذلك المعسكر؟ الحسين عليه السلام كشف لنا عن يقين منقطع النظير بعقيدته وبقضيته. من المسائل المهمة للإنسان العامل في سبيل الله أن يكون على يقين، أن يكون على بصيرة، أن لا يتردد إطلاقا. وقد كشف الحسين عليه السلام عن ذلك لنا بكل وضوح. الحسين حينما يتحدث عن النقلة إلى الله لا يتحدث عن أمر محتمل أو أمر مشكوك، إنما يقول لولده علي الأكبر عليه السلام: ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى ليسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمى بعدها أبدا. يلتفت إلى من حوله بعد صلاة الظهر يقول: هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها. المشهد كأنه حسي أمام الحسين عليه السلام. فالحسين لا يحتمل، بل هو على يقين يقول: هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها، وهذا رسول الله والشهداء الذين معه ينتظرون قدومكم ويتباشرون بكم. وأصحابه كذلك في هذه الليلة، ليلة عاشوراء، حدث حدث أو جرى حوار من أروع ما يكون في تاريخ أرباب اليقين، الحوار أن حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه طفحت على شفته بسمة هذه الليلة. قال له يزيد بن الحسين الهمداني من أصحاب الحسين عليه السلام، قال له الهمداني: يا حبيب، أراك تبتسم، والله ما هي بساعة باطل، الباطل لا في مقابل الحق، الباطل في مقابل الجد. يعني يقول له هذه الساعة ليست ساعة هزل حتى تبتسم، هذه ساعة جد، ما لي أراك مبتسما والجيش زاحف إلى حرب الحسين عليه السلام وموعدنا منهم غدا. أجابه حبيب قال: وأي مقام أحق بالابتسام والسرور والحبور من هذا المقام؟ قال: كيف؟ قال: ما هو إلا أن ينبلج عمود الفجر لنميل على القوم بأسيافنا، فيميلوا علينا بأسيافهم فنعانق الحور العين. المشهد حسي أمامهم. كلا، الله عز وجل يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. نعم، بعين البصيرة يرى الإنسان المؤمن الجنة، وبعين البصيرة يرى النار كذلك. الإمام الصادق عليه السلام وصف جده علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: كان جدي علي عليه السلام يعمل عمل رجل ينظر إلى الجنة والنار بعين البصيرة، فهو والنار كمن قد رآها، وهو والجنة كمن قد رآها. وعلي عليه السلام كان بنفسه يقول: إني من قوم، كما في نهج البلاغة: إني من قوم أجسادهم في العمل وقلوبهم في الجنان. وهو القائل في كلامه لكميل ابن زياد النخعي رحمه الله، قال له وقد شرح له حال أولياء الله، ورد في شرحه هذا الكلام الشريف، قال: صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. إذن أبدانهم أولياء الله، أبدانهم مع أهل الدنيا، وأما أرواحهم فهي معلقة بذلك العالم، بعالم الآخرة. وقال عليه السلام ليلة وفاته بعد أن ضربه ابن ملجم، قال الإمام علي عليه السلام: وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما، لم يقل جاورتكم أياما، قال جاوركم بدني أياما. وكذلك العارفون الحقيقيون بالله العاشقون للجمال الإلهي، وكذلك الحسين عليه السلام ومن مع الحسين، يقول: ما هو إلا أن يميل القوم علينا بأسيافهم فنعانق الحور العين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. من الذي يرى الجنة والنار؟ يراها المؤمن بعين البصيرة. فلهذا يعمل عمل إنسان واقف مخير بين الجنة وهو يراها، والنار وهو يراها. وليس كعمر بن سعد القائل: يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يدي. هذه محطة من محطات عاشوراء، أن نجتهد في أن نقوي يقيننا وأن نعزز إيماننا. ومحطة شرف أخرى في مثل هذه الليلة، وهي محطة المبدئية. هنالك رجال صدقوا كما يقول الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المبدئية الانطلاق من مبادئ حقة، كانت هذه المبدئية معلما واضحا في الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليهم السلام. حينما خطب الإمام الحسين عليه السلام عند نزوله كربلاء في اليوم الثاني، قام له أولا زهير بن القي البجلي رحمه الله، قال له: سيدي أبا عبد الله، والله لو كانت الدنيا باقية لآثرنا القتل بين يديك على الخلود فيها، فكيف والدنيا فانية. يقوم له برير ابن خضير الهمداني سيد القراء رحمه الله، ويقول له: سيدي أبا عبد الله، والله لقد من الله بك علينا أن تقطع فيك أعضاؤنا ليكون جدك شفيعنا يوم القيامة. ويقول له نافع بن هلال الجملي اليمني رحمه الله: أبا عبد الله، سر مشرقا أو مغربا، لا تقل أن هؤلاء اضطروا وأحرجوا وحوصروا في كربلاء فصمدوا معي. لا أبا عبد الله، سر مشرقا سر مغربا، إلى الشرق إلى الغرب نحن معك حيث تذهب، سر مشرقا أو مغربا لعل الله يريك بنا ما تحب، فوالله ما أشفقنا من قدر ربنا ولا كرهنا لقاء الله عز وجل، وإنا لعلى نياتنا وبصائرنا، هذه المبدئية، وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك، لا نتخلف عنك. وأضف إلى ذلك وينبثق من ذلك أن من محطات الشرف آيات الوفاء التي تجلت في عاشوراء، وأي وفاء كان في عاشوراء، وما الذي صنع ذلك الوفاء؟ هل صنع ذلك الوفاء تعصب للحسين عليه السلام؟ أي تعصب بين زهير وبين الحسين عليه السلام؟ جميع المؤرخين يعلمون سوابق زهير بن القين. زهير بن القين لم يكن رجلا علوي الرأي أبدا، إنما كان على رأي آخر، جميع المؤرخين يرصون، كان خطه العقائدي والتيار السياسي الذي ينتسب إليه كان تيارا آخر. اجتمع مع الحسين في الطريق، ودخل الحسين عليه السلام معه في حوار وأقنعه بعدالة قضيته، فلحق بالحسين عليه السلام وأصبح من الأوفياء الأوائل في درب أبي عبد الله. وتقول له زوجته: لئن واسيت الرجال فسأواسي النساء. ويحضر يوم عاشوراء ويخطب في الجيش، ثم يتقدم يقاتل، وحينما استأذن الإمام استأذنه بهذه الكلمات التي تقطر بطولا وتقطر إيمانا ووفاء وعطاء، وضع كفه يظهر أن له داء: واسيت الرجال فسأواسي النساء. ويحضر يوم عاشوراء ويخطب في الجيش ثم يتقدم يقاتل، وحينما استأذن الإمام استأذنه بهذه الكلمات التي تقطر بطولا وتقطر إيمانا ووفاء وعطاء، وضع كفه يظهر أن له دالة على الحسين، بتعبير الأدباء يعني اندماج بينه وبين الحسين، علاقة حميمة جدا، بحيث يرفع يده يضعها على كتف الإمام، لابد علاقة قوية شخصية بينه وبين الإمام. يقول: أقبل مستأذنا وضع كفه على منكب أبي عبد الله وهو يقول: يا له من نشيد، يا له من نشيد. ما هو النشيد؟ أنا قلت سابقا أن القلوب التي هي مفرغة من هذه الأناشيد الرائعة ومن هذه الأراجيز المملوءة صدقا وإخلاصا وإيمانا، القلوب المفرغة من الأدب الإسلامي هي التي تعوض عن ذلك بالأمور الشيطانية وتذهب لتتشبث بالغناء والموسيقى. شبابنا لفراغهم إنما يتشبثون بالغناء والموسيقى. لو أننا ربينا شبابنا على حفظ النصوص القرآنية وفهمها والتكهرب بها، وعلى حفظ أحاديث الرسول، وعلى حفظ القصائد الإسلامية الرائعة والأراجيز الواعية لاستغنى الشاب بذلك عن أن يتشبث بغناء وشبه الغناء. هذه أغنيتنا، وهذا هو نشيد المجاهدين يضع كفه على منكب أبي عبد الله ليقول: أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، ثم أباك ذا الندى. بالأمس كان تياره آخر وخطه آخر، وإذا به اليوم تتحرك في داخله هذه الكهربائية الحسينية، هذا النور الرباني. ثم أباك ذا الندى عليا، وحسن الخير الرضا الوليا، وأسد الله الشهيد الحيا، وعمك الحبر الفتل كمية. هذا الرجل يستأذن الحسين فيأذن له ويتقدم يقول: أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين من عترة البر التقي الزين، يا ليت نفسي قسمت قسمين. أي وفاء أن يقف الحسين عليه السلام على مصرع مسلم بن عوسجة ومعه حبيب بن مظاهر. هذه محطات يجب أن نقف عندها ونتأمل ما الذي صنع هذا الوفاء. هل يستطيع أن يصنعه غير الدين وغير المبادئ الحقة؟ ويقف مع الحسين حبيب بن مظاهر يقول له: رحمك الله يا أخي يا مسلم، لولا أني أعلم أني في الأثر سأقتل من بعدك، لو كنت أظن أني سأكون أو سأبقى حيا لأوصيتني بما يهمك لأحفظك فيما أنت أهله في أهلك وولدك ومالك وغير ذلك. فيقول له بنبرات ضعيفة، وقيل أشار له أو ما إلى الحسين. لاحظ الصورة كم هي صورة رائعة، كم هي صورة رائعة، صريع مستقبل القبلة يدنو إلى الموت قليلا قليلا. يقول له حبيب: أوصني بأهلك مالك ولدك. يرفع يده إلى الإمام المظلوم أبي عبد الله، يقول له: أوصيك بهذا الغريب فقط، لم يوصي بأهل ولا عشيرة ولا غير ذلك، أوصيك بهذا الغريب، قاتل دونه حتى تموت لا تتردد. شابان جابريان أخواني لأم وابن عم، عمر أحدهما قرابة 15 سنة والآخر قرابة 17 سنة، يتقدمان بين يدي الإمام يستأذنان، ثم يأذن لهما فيبكيان فيسألهما: ما الذي يبكيكما يا ابني أخي؟ لاحظ الوفاء. قالا: سيدي، ما لأنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك. لماذا تبكيان علي؟ نراك قد أحيط بك ولا نستطيع أن ندفع عنك القتل بأنفسنا. لا يبخلان، لا، نقدم أنفسنا لكن نتمنى عندنا نفوس أخرى حتى نقدمها، لا أن تكون لنا نفس واحدة، نتمنى عندنا نفوس متعددة حتى ندفع عنك القتل، لا نقدر أن ندفع عنك القتل بأنفسنا. صرخة الحسين عليه السلام هزت كل أولئك الشرفاء رجال المجد وقمم الوفاء في عاشوراء الحسين عليه السلام. في مقابل كل ذلك ماذا تجد في المعسكر الآخر؟ وهذا من جملة ما يلفت النظر في أرض كربلاء، أن أرض كربلاء شهدت كشافا للمعسكرين، فهنالك معسكر الحق وهنالك معسكر الباطل. خلاصة معسكرات الطغاة والظالمين على مر التاريخ، كان يمثلها آنذاك جيش عمر بن سعد. من قابيل قاتل هذه إلى النمرود إلى فرعون إلى أبي جهل إلى إله، كان ممثلهم يوم عاشوراء جيش يزيد، جيش عبيد الله بن زياد. هذا معسكر الباطل. وأما معسكر الحق الذي يمثل رسالة الأنبياء، ماذا يقول الإمام الصادق في زيارة؟ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، ويتسلسل إلى محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليكشف لنا شيخ الطائفة جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أن معسكر الحسين، أن جبهة الحسين كانت تمثل جبهة إبراهيم وجبهة موسى وعيسى ونوح وكافة سفراء الله إلى خلقه، فاجتمع المعسكران مع بعض في ذلك اليوم. وجدت في معسكر الحسين كل معاني الشرف ومعالم المجد. وماذا تجد في المعسكر المقابل؟ تجد في ذلك المعسكر، تجد أولا الركوع أمام الطغاة، بحيث أن كثير بن عبد الله الشعبي يقول لعمر بن سعد وقد طلب منه ليلة عاشوراء أن يلتقي بالحسين عليه السلام وأن يسائله عن موقفه النهائي وقراره الأخير، أيرضخ لمطالب السلطة الأموية أم لا؟ قال كثير الشعبي: أنا مستعد لمقابلته بل لقتله إن أردت، أنا حاضر أن أأتيك برأسه إذا أردت، أنا مستعد لمقابلته والفتك به. قال: لا، اذهب وقابله وانظر ماذا يقول. أقبل كثير الشعب إلى خيمة الحسين عليه السلام مندوبا من قبل قائد الجيش عمر بن سعد، وكان أبو ثمامة الصائد العبد الصالح المجاهد واقفا يحرس خيمة الحسين عليه السلام حماية لخيمة الإمام أبي عبد الله، شاكٍ بالسلاح. أقبل كثير أراد الدخول على الإمام، قال له أبو ثمامة: ضع سلاحك، القي سلاحك وادخل، ما أسمح لك تدخل وأنت شاكٍ بالسلاح. أبى كثير، قال: لابد أن أدخل بسلاحي. قال: إذا لا تدخل حتى يسقط أكثر شعرة، إلا أن أقتل، إلا أن أقتل، طالما أنا بالحياة لا تدخل إلى الخيمة. وفعلا منعه من الدخول. وبعد ذلك أرسل عمر بن سعد قرة بن قيس الحنظلي، وأقبل إلى الإمام عليه السلام وسأل الإمام عن موقفه الأخير. قال: موقفي الأخير موقفي الأول، كلام واحد: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، فاقض ما أنت قاض. هذه كلمة أباة الضيم في القرآن: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لكم دينكم وليدي. أقبل قرة بن قيس إلى عمر بن سعد، أخبره بموقف الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام كان حريصا على نصيحة عمر بن سعد لعله يرتدع، فأرسل إليه من يخبره بذلك. فعندئذ عمر بن سعد قال: أني لا أجتمع مع الحسين إلا بحضور 30 رجلا مسلحا من جماعته. الإمام الحسين سلام الله عليه اقترح عليه أن يكون الاجتماع ثنائيا، وإذا يصر يحضر معه ولده وذويد حامل الراية ذويد، ويحضر من طرف الحسين عليه السلام علي الأكبر ولد الحسين عليه السلام، وأبو الفضل العباس حامل اللواء. وفعلا انعقد الاجتماع بين المعسكرين في مثل هذه الليلة، الحسين والمرافقان معه أبو الفضل وعلي الأكبر، وعمر بن سعد والمرافقان معه ولده حفص وذويد حامل الراية. قال له الحسين: أما تتق الله الذي إليه معادك على ما تقتلني؟ قال أخشى أن تهدم داري. عجيب، عقل قصير، تاريخ يذكر ذلك، ترتكب جريمة كبرى بها الضخامة حتى لا تهدم دارك. قال أنا أبنيها لك. قال أخشى أن تؤخذ ضياعي، عندي أنا أملاك عقارات كبيرة تصادرها الدولة إذا ما أقدم على هذا العمل. قال أنا أعوضك عنها بالبغيبغة، أرض استنبط ماءها علي عليه السلام وكان يزرعها، وفي آخر أيام دفع معاوية 1,000,000 دينار للحسين عليه السلام على أن يبيعها له فأبى، لأنها رصدت للفقراء والمساكين وللمصالح العامة. قال أنا أعوضك عن عقاراتك التي تصادر. قال أخشى على عيالي. قال أما سمعت من سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ويكون أهل بيتي أحب إليه من أهل بيته. تؤثر أن تسبى عائلة رسول الله، تؤثر أن تسبى عائلة رسول الله على أن تسبى عائلة سعد بن أبي وقاص؟ فيقاس هذا بك. سد الإمام الحسين عليه السلام عليه جميع الطرق إلى أن فرغ ابن سعد من كل ما عنده من الأعذار الباردة. قال له الحسين عليه السلام بعد ذلك أما إنك لا تتهنأ بعدي بدنيا ولا آخرة ولا تأكل من بر العراق إلا قليلا، كناية عن عدم تنعمه بالحياة من بعده، البر الحنطة كناية، يستهزئ بكلام الإمام، يقول له في خبز الشعير كفاية، هذا كلام جواب الإمام، في خبز الشعير كفاية. ومن الصباح أول سهم ينطلق، كم كان الحسين حريصا على أن لا يتسبب في الشروع بالمعركة، عدة محاولات. الإمام استعصم أبا، قال أكره أن أبدأهم بقتال، لنا حج عليهم أن الحق معنا، فإذا بدأونا هم بالقتال، هم بدأوا بالبغي علينا، كانت لنا حجة ثانية عليهم، دعوهم وما يصنعون. يتقدم عمر بن سعد يوتر القوس ويرمي بسهمه نحو معسكر الحسين ويصيح هذه الكلمة، كلمة الأذناب، كلمة العملاء، كلمة زبائن الظالمين وزبانية الطغاة. ماذا قال حينما رمى بالسهم الأول سهم الغدر، وحينما فتح نار الحرب ماذا قال ابن سعد؟ اشهدوا لي عند الأمير. كم من باعة الضمائر الرخيصة في تاريخ الدنيا، من شن العدوان على المظلومين وأهل الحق وهو يقول اشهدوا لي عند أسيادي أني أول من وضع رصاصته في نحر كيان الإسلام، اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى ثم رمى الناس. يقول الطبري فلم يبق أحد من أصحاب الحسين إلا أصابه سهم من سهامهم. طبيعي ما متعادل المعركة عدديا 30,000 يرمون، والحسين ومن معه من صحبه وأهله قرابة 100 رجل ما بين صغير وكبير المعدل، لم يبق أحد منهم إلا أصابه سهم من سهامهم، ولم تقف السهام الغادرة عند الرجال بل تجاوزتهم إلى الأطفال. وكما هو الجدول المتبع أن يختم في مثل هذه الليلة بمصيبة عبد الله الرضيع، رضيع الحسين عليه السلام، الطفل البريء الذي لا ذنب له لا جريرة له، لا يدري بما يجري من حوله، يقبل به الحسين عليه السلام إلى أولئك الأعداء وهو يقول قتلتم إخوتي أهل بيتي أنصاري إن كان للرجال جريرة فما هي جريرة الصغار، وإن كان الرجال هم الآخرين أبرياء. لكن لو تنازل أحد وقال أن للرجال جريرة فما هي جريرة الصغار؟ طفل صغير لا يدري بما يجري من حوله، اشتد بأمه وبه الظمأ حتى جف ثدي أمه من اللبن، أسقوه شربة من الماء، وإن خفتم أن أشرب بقية الماء فخذوه واسقوه وأعيدوه لي. يختلف الجيش، قسم قالوا اسقوه، قسم قالوا لا تسقوه واقتلوه حتى لا يبقى أو تبقى من أهل هذا البيت باقية، اقطعوا نسلهم حتى الأطفال صفوه. كتيبة أخرى تقول الله أكبر ارحموه اسقوه شيئا من الماء. وقع نزاع بين الجيش، صاح قائد الجيش عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم. يقول حرملة سددت سهمي في كبد قوسي وبقيت أتأمل أين أضع السهم، لأن الرضيع كان في يد والده الحسين عليه السلام وقد برقعوا عنقه ببرقع، لا أدري أين أضع السهم. في هذه الأثناء هبت ريح أماطت البرقع عن عنق الرضيع. هو يروي هذا حرملة يروي جريمة للمختار الثقفي لما أقام علي القصاص، نعم يقول له هبت ريح كشفت البرقع عن عنق الرضيع، بان لي عنقه وكأنه إبريق فضة، رميته بسهمي ذبحته من الوريد إلى الوريد، فعندئذ أخرج يدي من القمار وهو يرفرف كالطير المذبوح. يقول بعضهم اعتنق رقبة والده الحسين، تلقى الإمام الحسين دم نحر الطفل بيده رمى به نحو السماء، يقول هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. ثم أتى به إلى المخيم، يظهر أن الرضيع في نفس الوقت قضى نحبه فارق الحياة، لكن بعضهم يقول أنه قبل أن يفارق الحياة ابتسم في وجه أبيه ثم مات. لاحظ هذه البسمة حيرت المحللين، ليش ابتسم؟ ابتسم الرضيع في وجه أبيه الحسين ثم فارق الحياة. بعض المحللين يقول إنما ابتسم لأننا كمسلمين، وفي روايات صحيحة ورد أن أهل الكساء الرسول والزهراء وعلي والحسن والحسين تحضر أرواحهم روح المحتضر قبل أن يموت بلحظات، فلعل الرضيع رأى روح جدته الزهرة فاتح باعيها تقول بني علي إلي إلي. محلل آخر يقول لا، الرضيع حينما جاءه السهم أول ما باشر السهم نحره، تصور تصوره ماء. الله أكبر، هذا المعنى هو اللي يشير للأديب في تصوير هذه الصورة المروعة. وكل رضيع يغتذي ثدي أمه ويشرب منه مدة ثم يفطم، سوى أن عبد الله كان رضاع دماه وغذته عن الدر أسهم. تبسم لما جاءه سهم نحري، وكل رضيع للحلوبة يبسم، تصوره ما أن يرى وحشاشه ففاض عليه الغم، لكنه دم أقبل بالإمام إلى المخيم. أول من استقبلته سكينة، أبا أين أخي الرضيع؟ لأن الحسين كان قد وضع الرضيع تحت ردائه غطاه بردائه لئلا يفاجئ بنات رسول الله. يريد أول من يخبر بالخبر المرأة الصامدة الصبورة زينب عليها السلام. أقبل وإذا بسكينة: أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئتني ببقيته؟ قال لها: بني عظم الله لك الأجر. وسكت وأقبل إلى المخيم إلى أن دخل إلى خيمة المرأة الصابرة المجاهدة زينب عليها السلام. خرجت زينب فعندئذ قدم الحسين لها الرضيع مذبوحا من الوري إلى الوري. مع ذلك زينب لم تتحمل هذا المنظر: يخوي الطفل عني دغطي مالي قلب يحسي أنا صدلي أشوف ذبيحة وماياك رجلي هذا الخفت منه طحت لي. المشكلة والمصيبة والإحراج في إخبار أمها الرباح. الحسين كلف زينب هي تخبر الرباح، هو ما أراد أن يخبر أم الرضيع. صعب، موقف جدا صعب أن يخبر الرباح. زينب امرأة قد تستطيع بأسلوبها اللبق الخاص أن تمهد وتخبر الرباب بذبح رضيعها الحبيب. أقبلت زينب عليها السلام واضع الرضيع تحت عباءتها، جاءت إلى خيمة الرباب، قدمت مقدمات، قالت: رباب أتعلمين أن هذا يوم نثكل فيه بأحبتنا وحماتنا؟ قالت: بلى سيدتي. قالت: أعلمت أن أبا الفضل قد قتل؟ بلى سيدتي. أن علي الأكبر قتل؟ نعم سيدتي. القاسم ابن 13 سنة قتل؟ بلى سيدتي. أخبريني ما الخبر، هل لحق ولدي بإخوتي؟ أحست الملاحظة المقدمات، ها كيف زينب هيأت الجو للرباب، لأن هذه إذا تخبرها رأسا قد تموت. هل لحق ولدي بإخوته وأعمامه؟ عندها قدمت إليها رضيعها، قالت لها: خذي ولدك ذبيحا من الأذن إلى الأذن. أخذته أم الرضيع تدنيه إلى صدرها إلى ثدييها. تدري هذه الأم ما تكاد تصدق بأول المصيبة، بعدها حارة، لا تكاد تصدق نعم بفقد حبيبها، تدنيه إلى ثدييها وهي تدور حول مهده. آه يا ابن التسر قلب بشرته، كسر خاطر مذبوح، شفت يا مخضب بدم ولا عربت، فما بلغ الفطام لهم رضيع ويذبح طفلهم. إخواني، بإذن الله تعالى ستكون تلاوة مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه صباحا، نشرع في الساعة 9:30 بحول الله تعالى في هذا المكان المقدس إن شاء الله. ومجلسنا إن شاء الله في هذا المكان الشريف مستمر إلى 20 محرم، إلى ليلة 20 من محرم إن شاء الله. وفي نفس الوقت جزاكم الله خير الجزاء، وأعاد الله عليكم وعلى الجميع هذه الذكرى بالنصر والعافية.